طيب دي حاجة بقى ليكوا انتوا. اليوم في معلومات كتير، جداول ممكن هم يزهقوا، فكله عندهم في الكتاب. فانت بس مطلوب منك ان انت وانت بنشرح الحاجة اللي فيها جدول، احنا بنلقي نظرة على الجدول، بنشيل نقطتين مهمين فيه وبنخليهم هم يقروه، او خليهم هم يقروه من اوله لاخره. يعني زي ما هنشوف بعد شوية، علامات الإيذاء البدني، علامات الإيذاء الجنسي، دول في جداول بنقول لهم إن في علامات سلوكية وفي علامات بدنية، ويقروا هما الجدول. تمام؟